الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم أكرمنا وأكرم المشتاقين. كان الكلام الآيات التي يستدل بها على نسب الفقيه وليا للمجتمع الإسلامي الشيعي لاحقا. عرضنا لطائفة كبيرة من الروايات لكننا قلنا دلالتها على هذا المطلب في غاية الإبهام والاختفاء وسميناها الروايات المطلقة إن صح التعبير التي ليس فيها تعبير بالجعل والنفس. ففي طائفة الروايات ظاهرها النفس وهي طائفة من الروايات، يعني هي ثلاث روايات في الواقع. الأولى رواية أبي خديجة، والكلام في هذه الرواية تارة يقع فيها سندن و مصدرا و أخرى متنن و دلالتن. أما بلحاظ السند فالراوي الأول عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه خديجة، و اسمه سالم ابن مكرم، من الاشخاص الذين له روايات لهم روايات لا بأس بها في كتب الاصحاب، ورد به عنوان ابو سلمه سالم ابن مكرم، ابو خدیجه سالم ابن مكرم، به عنوان ابی خدیجه، عناوین مختلفه، لا بأس له عدد من الروايات. طبعا في الكتب الاربعه حاليا روايات عن صادق سلام الله عليه، لكن قال النجاشي انه روى عن الكاظم علي. بما ان هذه الروايه من الروايات التي عليها المدار في مساله ولايه الفقيه، لا باس بالتعرض لحال الرجل اكثر من المقدار الاجمالي الذي نتعرض. طبعا ايضا في هذا التعرض نحاول ان نتعرض بمقدار يتناسب مع بحثنا، وأما البحث الرجالي الصرف ذاك في مجال آخر، ليس الآن، لسنا الآن في هذا الصدد. ولبيان بعض الفوائد والنكات نقرأ عبارات الرجاليين على ضوء كتاب المعجم للأستاذ، الجزء الثامن من كتاب المعجم، لشرح بعض الأمور التي انصافا هي مهمة في هذا المجال. النجاشي رحمه الله اشرح بعض الفوائد المتعلقة بكلامه. سالم ابن مكرم ابن عبد الله ابو خدیجه، نحن سبقا شرحنا ان المتعارف في الكتاب العربي كما في الفیل ابن مالک ان اللقب يقدم ثم افن ان الكنية تقدم ثم اللقب ثم الاسم، مثلا يقولون ابو الحسن جمال الدين علي ابن فلان، هذا هو المتعارف، تقديم الكنيه ثم اللقب. لكن في كتب الرجال الفهارس خصوصا فهرست النجاشي الامر ليس على هكذا، يذكر الاسم اولا ثم يذكر الكنيه او يذكر اللقب ثم الكنيه، الكنيه على ان تتاخر. هذا مصطلح، يعني اصطلاح خاص في فن الترجمه. ابو خدیجه و یقال ابو سلمه، یقال ابو سلمه جملتون معتربتون لتفسیر کلمت ابی خدیجه. الکناسی، الکناسی تتمت الکلام، اینه ابو خدیجه الکناسی. یقال صاحب الغنم، صاحب الغنم احتمالا جملتون معتربتون للکناسی، یعنی یقال له الکناسی و یقال له صاحب الغنم، احتمالا بیان للقب انسانی دارم. مولا بنی اسد، کناسه بله، کلمت الکناسه شرحناها سابقا. الکناسه فی الاصل فی الکوفه کانت اسم به اصطلاح عام، کلی اسم کلی، یعنی به اعتبار فی البدایه حسب ما تقدم سابقا هم شرحه، الکوفه لما بنیت فی اوائله کانت العشائر العربیه خصوصا ما جاء من الیمن کل عشیره فی مکان معین و به صورت خیم، مجموعه خیم، مثلا فی منطقه مقابل مسجد کان عشیره تو کنده، الان هم فی زمان نهاده یسمى حی الکنده بالفعل هاکه، مثلا به فاصل امکان عشیره نخر، فمجموعه خیم لعشیره کنده، ثم مجموعه خیام و خیم لعشیره نخر و بجل و بجیل و عبدالقیس و الاخری العشار العربی المعروف همدان و ثور و جعفی و الاخری. فبین الخیم کانت توجل فاصله، یعنی لیس فیه شی فضاء فارغ، و فی هذا المکان الذی فارغ مثل الانم فضای باز به اصطلاح فارسی فضای سر، یلقا فیه الکناسه، کناسه معنی از زباله اجلکم الله، و زوائد با زوائد، و قد یکون مثلا مربط قنم مثلا حیوان کذا فی هذه الفواصل، فکانت هذه الفواصل تسمى کناسه. ثم لمعرفت الکناسه به نحو الاغافت تبین کناست بنی فلان الاضافت الیهن به اعتبار قرب هذه الکناسه الیهن، لیکن احدا هذه الکناسات اشتهرن به حیث ان هذه المنطقه صارت فی ما بعد میدان کبیر و اصبحت کنما منطقه اصلا سیاسی الکوفه، اجتماعات هم و جلسات هم و قیام هم و قعود هم و به و شراء هذه الکناسه اشتهرت اکثر به حیث انه فی ما بعد صار علما، مثل کلمه مشهد، مشهد محل شهاده لكن الان اطلق و صار علم على مشهد امام رضا علیه السلام. فالکناسه اولا کانت اسم عام لكن فی ما بعد صار اسم خاص لکناسه معینه فی الکوفه و لشهرت هذه الکناسه و تجمع الشیعه صلبوا فیها زید، زیدم صلب فی هذه الکناسه به اعتبار تجمع الشیعه فیها، فصلب فی هذه حتی به اسلام یکون عبرتا للآخر. مولا بنی اسد یعنی فی الاصل ليس عربيا، مولا یراد بالمولا سلام علیکم فی هذا المصطلح، یعنی فی الاصل ليس عربيا، انا العجم من غیر العرب. الجمال، الجمال شغله، فلاحظتم کیفیت ذکر النجاشی له و لنسبه و لأصله و لعمله. یقال کنیت او کاند ابا خدیجه، سیعتی آدر کلام، و ان ابا عبدالله علیه السلام کناه و ابا سلم، بیانون انه هو ابسلام قال ابو خدیجه ثم قال ابو سلم. طبعا تعلمون کما سیعتی ان خدیجه اسم بنت و سلم اسم بلده، لعل الامام غیره به هذا اللحاظ. سیعتی جا ثقتون ثقه النجاشی قدس الله نفسه جمله من الاشخاص و ثقه هم مرتین، ابن داوود جمعهم فی رجالی اول من جمعهم ابن داوود و فی ما بعد جمله من الرجالین کتبوا حول هذه العباره لماذا وثقه مرتين و حتی فی متن العباره کلامون احتمال بعضهم انه ثقه نقه نقی الحديث کلام فی مجال آخر. جمله من الفوائد الرجالی تعرضت لهذه المطلب الان لسنا فی رسول روا ان ابی عبدالله علیه السلام هذه الابحاث التي هنا في كتاب النجاشي ما بين عمله ما بين شغله ما بين نسبه ثم توثيقه هذا كله بحث رجالي. روى عن ابي عبد الله وابي الحسن عليه السلام هذا ايضا بحث رجالي، لكن قلنا حسب ما جاء في عنوان النجاشي الكتاب فهرست وليس رجال، لكن قال في اثناء الترجمه اتعرض لجهات رجاليه. الان اشرت الى هذه النقطه انه الان في الكتب الاربعه ليست له روايه عن ابي الحسن الكاظم عليه السلام، لكن خب النجاشي حتما اثر على روايته و ليس قرض النجاشي استقصاء رواياتي، لكن اثر على روايته. له كتاب هذا محل العمل الاساسي للشيخ النجاشي وهو بيان الكتاب. له كتاب يرويه عنه عده من اصحابنا، یرویه عنها عدت من اصحابنا، یعنی یبدو ان الکتاب له اکثر من راوی و المراد الراوی الذي هو یشیر الیه الراوی الاخیر الذي یروی عنه مباشرته، هذا المراد بداله، یعنی کتابه مشهور ایضا و عدت من اصحابنا روو هذا الکتاب. نحن انشاءالله نذکر المقدار الذي ثبت عندنا انه روو کتابه، روى عنه روايات، فرق بين ان يروي عنه روايه و يروي عنه الكتاب. المقدار الذي ثبت انهم روى كتابه رجلان، احمد بن عائب و عبد الرحمن بن ابي هاشم. على قدر المتيقن من الفهارس من الروايات انهما روايا كتابه. خب اولا النجاشي يؤمن بثبوت الكتاب له، ثانيا يشير الى ان كتابه مشهور ليس من الكتب غير المشهور. هدف النجاشی من العباره فقط التعرض لكتابه لا لروايته، ولذا لم يذكر ان روايات الكتاب مثلا من الامام الكاظم من الامام الصادق. على ايد بالنسبه الى الروايه روى عن الكاظم، لكن هو اهتمامه الاكثر به كتابه. قال ثم قال اخبرنا علي بن احمد بن طاهر ابو الحسين القمي من مشايخ القمين الذين ليسوا مشهورا، قال حدثنا ابن الوليد شيخ القمين في زمانه، قال حدثنا حسين بن محمد بن عامر من مشايخ الكليني ومن الثقات الاجلاء، عن معلى بن محمد البصري قلنا في وثاقته كلام بل بعض، عن الحسن بن علي بن حسن بن علي الوشاء ثقة جليل، عن ابي خديجه بكتابه. لاحظوا في هذا السند الشيخ النجاشي قدس الله نفسه عادتا يروي من مشايخ البغداديين، في هذا السند روى من شيوخ القميين، علي بن احمد بن طاهر القمي، و ثم نقل من طريق ابن الوليد من كتاب ابي خديجه. هذا الطريق الذي هنا ذكره النجاشي في فهرسته لكتاب ابي خديجه بعينه طريق الكليني في هذه الروايه. امس قرأنا من كتاب الوسائل الجزء الثامن عشر، هذا الطريق الذي امس قرأنا في البحث السابق بحسب طبعة الشيخ الرباني الجزء الثامن عشر صفحه 4. هكذا قال روى الكليني عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابي خديجه. هذا الطريق بعينه هو طريق الشيخ النجاشي قدس الله نفسه الى كتاب ابي خديجه. ابن وليد معاصر الكليني استاد صدوق، فهذا الطريق بعينه يتعب مع طريق الشيخ الكليني، وليس من البعيد ان الشيخ الكليني رحمه الله كان عنده هذه النسخة من الكتاب. على أي مراد الشيخ النجاشي من أنه بدأ بأستاذ قمي و بقية الإسناد قميون إلى معلا وهو بصريون، إلى الوشاء وهو كوفيون، إلى أبي خديجة وهو كوفيون، ليس من البعيد أن يكون هذا طريقا مثل ابن الوليد شيخ القميين في زمانه، طريقا للقميين إلى كتاب أبي خديجة. و الطريق حسب القواعد الفنيه فيها ضعف باعتبار معلم محمد، باعتبار ان معلم محمد ضعيف، و باعتبار اخر امس اشرنا اليه و سياتي ان شاء الله الكلام فيه. و لعل اعتماد الشيخ النجاشي رحمه الله على هذا الطريق نقطتان، نقطه من جد اعتماد مثل ابن الوليد وهو نقاد في معرفه الاحاديث، انصافا ابن الوليد عجيب في هذا المجال، اعتماد ابن الوليد على هذه النسخه هذا من جهته، و نقل الكليني عن هذه النسخه في عده موارد من كتاب الكافي، فدل على ان القمين اعتمدوا على هذه النسخه، ولعل سر الاعتماد عندهم اساسا من جهت الحسين بن محمد الاشعري الذي هو من كبار المشايخ. خب هذا ما يتعلق بعباره الشيخ النجاشي. بله ظاهرش این و قال الشیخ طوسی قدس الله نفسه فی فهرسته سالم ابن مکرم یکنا ابا خدیجه. خب واضح و مکرم یکنا ابا سلمه ضعیفون. خب النجاشی قال ثقتون ثقه و شیخ قول ضعیفون. هذا الاختلاف بینهما اوجب التحیر الشدید فی المسئله من بعد الشيخ الطوسي والنجاشي بإلى يومنا هذا، أنه يقبل روايته أم لا. ضعيف له كتاب أخبرنا به جماعة، ذكرنا مرارا وتكرارا أن الشيخ الطوسي رحمه الله و ما یذکر فی کتبه کالفهرست و غیره و کذلک فی کتاب تهذیب یقول جماعتون و فی المشیخ مراد مشایخه البغدادیون الاربع المشهورون لیسو اربع کلهم بغدادی الاول نه الاشهر منهم و المشهور منهم الشیخ المفید و ابن الغضاری حسین ابن عبیدالله ابن الغضاری اصطلاحا یطلق علی الاب و هو ثقة جلیل من مشایخ الاصحاب الاجلاء الحسین ابن عبیدالله الغضاری و یطلق علی الابن و هو احمد احمد ابن الحسین هذا الذي فيه كلام و كذلك ابن الحاشر و ابن ابی جیر هم اربع من مشایخی مقدار واضح من مشایخی من الاجلاء الشیخ المفید و ابن الغضاری اخبرنا جماعتون عن محمد ابن علي ابن الحسين ابن بابوي هو صدوق الابن صاحب كتاب الفقيه الصدوق المعروف خب نحن ذكرنا سابقا ان المرحوم الشيخ الصدوق له فهرست ايضا فهرست يعني الكتب التي وصلت اليه وطرقه الى تلك الكتب جمله من هذا الفهرست به احتمال قريب المشيخ موجوده لكن المشيخ غير الفهرست لا يتصور اتحادهما ولذا بالفعل نجد جمله من الطرق في فهرست الشيخ الصدوق الان في المشيخ لا توجد وقد ذكرت امس ايضا بمناسبه في درس الفقه والاصول الفهرست طرق الى كتب الاصحاب والمشيخ مشيخة الصدوق طرق الى روايات الاشخاص وكم من فرق بينهما نعم مشيخة الشيخ الطوسي ايضا طريق الى كتب الاصحاب فالشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه له فهرست يعني في فهرسته تعرض للكتب التي وصلت إليه وطرقه إلى هذه الكتب ويبدو من عبارته أن كتاب أبي خديجة وصل إليه بطريق صحيح جدا أولا جماعة من مشايخه أخبروه الشيخ الصدوق فلذا الإخوة ينبغي أن يعرفوا اذا فرضنا لم يجدوا هذا الشيء في كتاب المشيخ لا يعترض على الشيخ الطوسي ان جاء في فهرست الشيخ ما ليس في المشيخ لا الشيخ الطوسي ينقل فهرست الصدوق لا مشيخة الصدوق و سبقا شرحنا سابقا ان فهارس الاصحاب كانت مشتمل على ذكر يعني كانت تشتمل على فهارس السابقين ايضا مثلا الشيخ الطوسي رحمه الله یروی جمیع کتب صدوق من طریق شیخ المفید من جملت کتبهی کتاب الفهرست از شیخ صدوق فی الفهرست یروی کتاب ابی خدیجه فادرجهو فی الفهرست صوابه ثم اجاز الفهرست للمفید و المفید لشیخ طوسی شیخ طوسی به هذا طریق یوصل و نفسه و الى کتاب ابی خدیجه ولذا ليس معنى كتاب الفهرست أن كتاب أبي خديجة وصل إليه يعني ضم بإجازة العامة إلى فهرست الشيخ الطوسي فجمع بين الإجازة والفهرست فله إجازة إلى آثار الصدوق مفيد عنه عن الصدوق والصدوق هم عنده كتاب أبي خديجة فالشيخ يذكر طريقه إلى كتاب أبي خديجة بهذا الطريق صار واضح هم ده عن ابي هذا شخص ثقة جليل عن سعد ابن عبد الله ابوه روى هذا الكتاب عن سعد الحميري محمد ابن يحيى احمد ابن ادريس كلهم قميون بلا استثناء عن احمد ابن محمد وهو احمد ابن محمد ابن عيسى الاشعري القمي ثقة جليل عن الوشاء حسن ابن علي الوشاء عن احمد ابن عائر عن ابي خديجه هذه النسخه يعني هذا الكتاب هذا الطريق يمتاز يعني يبين بوضوح اشتهار نسخه ثانيه عند القميين النسخه الاولى ما كانت عند النجاشي الان شرحت لكم النسخه الثانيه ما كان عند هؤلاء المشايخ من الاشعريين وغير الاشعريين سعد بن عبد الله اشعري ومحمد بن يحيى الان لا يحضرني احمد ابن ادريس اشعري و احمد ابن محمد اشعري هؤلاء الكبار رووا هذه النسخة في قوم و هذه النسخة تاريخها واضح جدا هذه النسخة لان احمد ابن محمد ابن عيسى كما شرحنا سافر الى الكوفة و بالخصوص روى عن الوشاء التقى بالحسن ابن علی الوشا و سمع منه کتب الاصحاب و قد صرح رحمه الله و انه کان یسمع من الوشا، مو به نحو الوجاده او به نحو المناوله او به نحو الاجازه، یظهر من عبارتی فی عبان یقول اخذت من الوشا کتاب عبان فقلت احب ان اسمع من کان فی اللیل، قال له الوشا خذ الكتاب و غدا تعال اسمع منه، قال لا لا اخذ الكتاب، یعنی احتیاط بود، فانی لا اخاف الحدثانه، انی اخاف الحدثانه على نفسی احسن هلیل اموت، و کتاب عبان فی ترکتی فی اموالی فی ما بعد تصاورون انی سمعت کتاب عبان فیروا عنی به نحو السما و بعد لبسمه فلم یأخذ الكتاب غدا جاء الیه و سمع من و اخذ من الكتاب، فاحمد بن محمد نقل جمله من تراث اصحابنا الكوفيين من طريق الوشا منها هذا الكتاب كتاب ابي خديجه، ونقل ونشر هذه النسخه في قوم، لكن النسخه التي اخذها احمد بن محمد بن عيسى الاشعري هي نسخه احمد بن عائض، احمد بن عائض من تلامذه ابي خديجه لشده ارتباطه به و لشدت علاقتی به عرف به که ما نذکر انشاءالله اصلا یعرف به یعرف به ابی خدیجه احمد بن عائض، فبنان علا هادا هاده نسخه فی غایت صحه. ها این خیلی عجیبه، عرض میکنم فی ما برد عرفت النقطه، فانصافا اولا ثبوت الکتاب لابی خدیجه مسلمان، و اذا فرضنا انه نريد احسن نسخه لكتاب ابي خديجه نسخه احمد بن عائض، هذا احسن نسخه لانه من تلامذته ومن المنقطعين اليه من عرف به، فهذه النسخه نقلها الوشا و سمع منه احمد الاشعري و رواه للقميين و انتشر في قوم، فالنسخه تاريخها و مصدرها و كل ما يتعلق بها بابها، و دخل في فهارس الاصحاب مضافا الى دخوله في روايات الاصحاب. الان عندنا الان طائفه من الروايات الوشا عن احمد بن عائض عن ابي خديجه، هذا في روايات الاصحاب، و اما في فهارس الاصحاب في فهرست ابن بابويه مذكور و في فهرست شيخ طوسي مذكور. ثم قال و اخبرنا الحسين بن عبيد الله بغدادي، حسين بن عبيد الله هو ابن الغوائري، عن البزوفري حسين بن سفيان البزوفري من اجلاء الطائفه، عن احمد ابن ادریس، هذا طریق واحد من هذه الطرق، عن احمد ابن محمد الاشعری نفس الشيء، عن الوشا، عن احمد ابن عائض عنها، فقط النکته في هذا الطریق وجود مثل البزوفری الشيخ الصالح الجليل في السنه، والا اصلا نفس السنه ما في شيء، يعني طريق اخر و واحد اثنين ثلاثه هذا الطريق اقصر بثلاثة طرق الى احمد وفي ذاك الطريق باربع طرق فقط، فائدته هكذا، هذا قرب الاسناد فيه، هذا طريق البزوفري مضافا الى انه من اجلاء الطائفه، لئلا بلحاظ النسخه نفس النسخه. ثم قال اخبرنا ابن ابي جيد القمي من مشايخه، لم يرد فيه توثيق ولكن يوثق بانه من مشايخ النجاشي، عن ابن الوليد عن الصفار في طريق النجاشي لا يذكر، عن محمد بن الحسين ابن ابي الخطاب من مشاهير اصحاب القمين، عن عبد الرحمن بن ابي هاشم البزاز الثقه الجليل، عن سالم بن ابي سلمه وهو ابو خديجه. هذه النسخه بلحاظ الفهرست انفرد بها الشيخ الطوسي، بلحاظ الفهرست في الروايات موجود، يعني النجاشي لم يذكر هذا نسخه، هذه النسخه رواها الشيخ الكليني شيخ الطوسي رحمه الله بسند جيد انصافا، و فيه ابن الوليد بامكان في استاذي مباشره كلام باعتبار ادب ورود توفيق فيه، لكن يمكن قبوله على عين و اجلاء الطائفه، ولكن الشيء الملفت للنظر في هذا الطريق الموجود في هذا السند عن سالم ابن ابي سلمه، المعروف انه سالم ابو سلمه، یعنی ابو سلمه کنیتون لنفس سالم، سالم هو ابو خدیجه، ابو سلمه هم یا بالله، لكن يستفاد من هذه العبارة عن سالم ابن أبي سلمة أن أبا سلمة كنيتون لأبيه أيضا. قال عن سالم ابن أبي سلمة وهو أبو خديجة. و تبين أن الشيخ رحمه الله في بداية العبارة قال سالم ابن مكرم يكنى أبا خديجة و مكرم يكنى أبا سلمة. تبين لنا بوضوح أن منشأ هذا الكلام للشيخ قدس الله نفسه ما وجده في هذا الطريق في كتاب ابن الوليد أو كتاب الصفار، وجد في هذا الطريق في نسخة عبد الرحمن بن أبي هاشم. تدعيت الشيخ همشون بعد نگرده به عبد سلمه به عنوان پدر سالم عبد سلمه. حالا بعد انشاءالله. فالشيخ الطوسی قدس الله نفسه تبين به الى هذا الحد انه في الفهارس بحسب الفهرس لا بحسب الروايات، بحسب الفهارس ذكر طريقين الى كتابه نسختين، نسخة من احمد بن عائض وهي النسخة المشهورة انصافا، ونسخة من طريق عبد الرحمن بن ابي هاشم، وفي هذا الطريق موجود سالم بن ابي سلمة. كما أن الشيخ تعرض له في كتاب رجاله قال سالم ابن مكرم أبو خديج الجمال الكوفي مولى بني أسد، شبيه عبارات النجاشي، مصدره مع النجاشي واحد. و أيضا تعرض له البرغي في رجاله سالم أبو خديج صاحب الغنم و يكنى أيضا أبا سلمة ابن مكرم. يستفاد من هذه العبارات هو سالم ابن مكرم أبو سلمة لا سالم ابن أبي سلمة. هذا بلحاظ کتابین فی الرجال، رجال الشیخ و رجال البرغی، و کتابان فی الفهرست. و اما فی کتاب الکشی عنوان الباب عنده ابو خدیجه سالم ابن مکرم، هذا عنوان الباب عند الکشی. روا عن محمد ابن المسعود ها کدا قال محمد ابن مسعود، محمد ابن مسعود استاده و هو المعروف بالعیاشی، هو و استاده یعنی الکشی و استاده و العیاشی کلاهما من علماء سمرقند کش اللي الان في تاجیکستان، في تاجیکستان الان في خراسان داك زمان القديم و الان في تاجیکستان ابو سمرقند ازبکستان تاجیک و ازبک. قال سألت ابا الحسن علي ابن الحسن، مراد علي ابن الحسن هو ابن فضال الاب، ابن علي ابن الحسن ابن فضال، و محمد ابن مسعود من تلامذتي، و نحن بمناسبه شرحنا انه من صح ان نقول اول من صنف من الاماميه في الرجال و عنوان الرجال هو ابو الحسن علي ابن الحسن ابن فضال، يعني ابن فضال الابن. قال سالت علي ابن الحسن عن اسم ابي خديجه، ما اسمه؟ ان ابو خديجه كنيته. وجه السؤال يكشف أن هذا الرجل اشتهر بكنيته أكثر من اشتهر باسمه، مشهور على ألسان أبو خديجة أبو خديجة. فسأله فقال هو سالم ابن مكرم، فقلت له ثقتون؟ فقال صالحون، خب وثقه ابن فضال أنه لا بس. ثم موجود هكذا وكان من أهل الكوفه وكان جمالا، لعله تتمت كلام ابن فضال ولعله كلام لنفس الكشي أو العياشي. وذكر أنه وذكر لعله أنه حمل أبا عبد الله عليه السلام من مكة إلى المدينة بإطوار رجوع الإمام من أعمال الحج والعمر إلى المدينة. قال احتمل كلمة قال يرجع إلى ابن فضال و احتمالا يرجع الى العياشي، لكن العياشي لا يتناسب طبقه الى ابن فضال اصح. اخبرنا عبد الرحمن ابن ابي هاشم، عبد الرحمن ابن ابي هاشم كما ذكرنا من رواه كتابه، هنا روايه مو كتاب، روايه مفرد انا ابي خديجه. قال قال ابو عبد الله عليه السلام لا تكتني بابي خديجه. قال قلت فبما اكتني؟ قال به ابی سلمه. فتبین ان تغییر الکنیه من ابی خدیجه الى ابی سلمه راجعون الى الامام صادق صلوات الله علیه. و اما الوجه في هذا التغییر الله اعلم، لعله له بنت اسمها خدیجه و كان يكتنى بها وكبرت البنت فالإمام كناه بولد له اسمه سلمة مثلا سالم ابن مكرم. الان سلمة ابن سالم ما عندنا ولده لم يذكر في الرجال. الان كيف ما كان لعله له ولد، الإمام قال لا تكتني ببنتك وإنما اكتني مثلا بابنك لعله. وأحتمل العلم عند الله سبحانه وتعالى. الواضح من حالات الرجل أن أبا خديجة من الرجال الحركيين اصطلاح اليوم، حرك سياسي له، حركة سياسية له، نشاط اجتماعي له، تنظيم اجتماعي سياسي إن صح التعبير له، عمل اجتماعي، عمل في قبال السلطة، يعني اشترك في ثورة ضد بني عباس، عملا تحرك هذا أبو خديجة. وتاريخيا من الدعاة الكبار لبني العباس هو أبو سلمة الخلال من أهل الكوفة، وكان يدعى وزير آل محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا مراد بآل محمد بن العباس كان يدعو إليه، يقال سرا كان يدعو إلى الإمام الصادق. لعل الإمام كناه أبا سلمة تشبيها بذاك، يعني أنت منزلتك منا في الحركات الاجتماعية بمنزلة أبي سلمة من بني عباس، وإنما ولعله كناه الإمام بأبي سلمة بهذا اللحاب. على غير الشيء الذي نلاحظه خارجا لازال في الروايات مشهور بأبي خديجة، يعني الآن بالفعل الروايات التي فيها أبو سلمة جدا قليلة، فيها بعض الروايات أنه هو أبي سلمة صالح، لكن الأكثرية في الروايات تصريح بأبي خديجة، وكذلك في كتب الفهارس كما تقدم. ثم هكذا جاء وكان سالم من أصحاب أبي الخطاب، لعله كلام ابن فضال لعله، ولعله كلام الكشي نفسه أو كلام العياشي لا ندري من كلام منها. وكان في المسجد، يعني كان أبو خديجة في المسجد، يوم بعث عيسى بن موسى بن علي بن عبد الله بن العباس وكان عامل المنصور على الكوفة. هذا من قبل المنصور، هو من أبناء عم منصور من أحفاد عبد الله بن عباس، هنا سقط من الاسم شيء. بعث الى ابي الخطاب. الموجود في هذه القصة ان ابي الخطاب كان في المسجد مع جماعته وهجم عليهم الشرطة وقتلوه، لكن في كتاب النوبختي او غير رأيت انهم خرجوا من المسجد بالسيوف، و اظن في رجال كشتي في ترجمة ابي الخطاب ايضا خرجوا من المسجد بالسيوف وكانوا يقولون لبيك يا جعفر، وفيهم ابو خديجة هذا، وهجمت عليهم الشرطة وقتلوا عند المسجد، كلهم قتلوا باستثناء هذا الرجل الوحيد الذي لم يقتل. بلي أرسل إلى أبي الخطاب لما بلغه أنهم أظهروا الإباحات. طبعا نحن سبق أن شرحنا أن طائفة من خط الغلو في زمن الأئمة ولو بحسب ظاهر الشيعة لكن عرفوا بالإباحية مع الأسف، حتى بزنا المحارم، سبق أن شرحت هذا المطلب لا حاجة إليه. ودعوا الناس الى نبوة ابي الخطاب، احتمالا لم يكن المراد بالنبوة، و ان ارايب بما لا اشكالتي ان ابي الخطاب ملعون ايضا عندنا من ملا شبهتي، لانهم يجتمعون في المسجد ولزموا الاساطين، من تشرف الى مسجد كوفي على فيها اساطين، اسطوانة ابراهيم، اسطوانة موسى، عيسى و الى اخره، ابراهيم الخليل، انبياء السابق، ولزموا الاساطين يرون الناس انهم قد لزموها للعباده. ناس صوري لا اشكال فيه، لكن يؤمنون بالتشيع السياسي فقط لا دينيا وعلميا. وبعث اليهم رجلا فقتلهم جميعا، لم يفلس منهم الا رجل واحد اصابته جراحات فسقط بين القتلى يعد فيهم، ان يتصور انهم من القتلى. فلما جنه الليل خرج من بينهم فتخلص وهو أبو سلمة سالم بن مكرم الجمال، و ذكر عددهم ما بين 70 إلى 80، كلهم قتلوا إلا هذا الرجل الوحيد الذي من الخطابية الملقب بأبي خديجة، يبدو که عنوان أبو خديجة أشهر. فذكر بعد ذلك أنه تاب. لعل هذا الكلام بعد لسال عبد الرحمن بن أبي هاشم ليس من البعيد، وكان ممن يروي الحديث فترك الجانب السياسي واتجه للعلم، بدأ يكتب الكتاب وينشر هذا الكتاب بين عدة من أصحابنا على ما يستفاد من هذه العبارة. يبقى الكلام في تضعيف الشيخ كما نذكر إن شاء الله. هذا بحسب ما وصل الينا. العلامه في الخلاصه قال هكذا: سالم بن مكرم يكنى ابي خديجه ومكرم يكنى ابا سلمه قال الشيخ انه ضعيف وقال في موضع اخر انه ثقتون. الان في كلمات الشيخ الطوسی قدس الله نفسه توفیق اولا یوشه الان فی ما بعیدینا فی کتاب رجال لعله فی کتاب رجال کان ثقتون دفش احتمل بعض رجالی بما ان کتاب الکشی ایضا لخصه الشیخ الطوسی بما ان فی کتاب الکشی موجود توفیقه نقلا عن ابن فضال لعل مراد العلامه رحمه الله وقال فی موضع آخر انه ثقتون فی کتاب الکشی لکنه بعیدون جدا. الا ين اما ان يحمل على سهو قلم العلامه رحمه الله اما على بعض تراث الشيخ الذي لم يصل الينا. الا ين الان في ما بعيدنا من تراث الشيخ لا نجد التوفيق من الشيخ لابي خديجه. هذا اجمالا كلام الرجاليين، يعني ثلاث مصادر رجاليه عندنا: رجال الشيخ الطوسی، اولا رجال البرقي، ثم رجال الكشي، ثم رجال الشيخ الطوسی. و كذلك به اصطلاح ذكرنا كلامين من فهارس اصحابنا، فهرست الشيخ النجاشي و فهرست الشيخ الطوسی. فتبين من مجموع هذه الامور جمله من سيرته، و تبين ايضا انه صاحب كتاب، و تبين ان للاصحاب خصوصا قمين طريق صحيح الى كتابه و طريق اخر لا باس به، و اشهر الرواة لكتابه احمد بن عائر و عبدالرحمن ابن ابی هاشم. و شیخ الطوسی ذکر طریقین الا ان النجاشی ذکر طریقا واحدا. هذه و کما انه رجالی الشیخ الطوسی قال ضعیفا و النجاشی قال ثقه. ایضا رجالیا ان برقی و شیخ الطوسی سکتا ان روایتی عن الکاظم، لکن النجاشی صرح به روایتی عن الکاظم. بينما الشيخ الطوسی في رجاله لم يذكره من اصحاب الكاظم ولا البرقي ذكره من اصحاب الكاظم. هذه خلاصة ما يستفاد من هذه المصادر. يبقى الكلام في بقية الكلام في حال الرجل، وخصوصا الاستاذ له تعليقات، بيان هذه التعليقات ان شاء الله تعالى. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.